بسم الله والحمد لله. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد، قال: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. انتهى كلام ابن القيم. هذا الكلام ابن القيم فيه عدة قضايا تربوية. القضية الأولى، هذا يدل على فقه العقوبات الربانية، وأن العقوبات الربانية تتعدى قضية القتل والخصف والإغراق والإهلاك والأمراض والمصائب، تتعداها، وأن هناك من العقوبات ما لا يشعر بها الإنسان لأنه معاقب ولغفلته. ثانيا، هذا الكلام ابن القيم يدل على أن أعظم العقوبات وأقسى العقوبات أن يبعد الله سبحانه وتعالى الإنسان عنه وأن يطرده، ولهذا لا يوفق للطاعة وتثقل عليه الطاعات ويسهل عليه فوات الطاعة ويتهاون بالمعصية ويورث شعور اللامبالاة بهذه المعصية ويكون في انحدار في المنازل الإيمانية، ومع هذا لا يبالي ويبتلى بانعدام حرقة القلب على حاله وعلى بعده عن الله، ويبتلى بمحبة أحيانا أعداء الله والدفاع عنهم، ويبتلى أحيانا بكره الحق وثقله، ويبتلى أحيانا بتثقله عن أخف الطاعات وهو ذكر الله، ويبتلى بالثقل عن الصلاة والتهاون فيها واللامبالاة، ثم بعد ذلك يبتلى بالتبرير لواقعه الأليم. فهذا من أقصى العقوبات التي يعاقب بها الإنسان. ثالثا، هذا الكلام يدل على أنه كما أن أقصى العقوبات هي الإبعاد عن الله، فإن أعظم المنازل أن يدني الله سبحانه وتعالى عبده منه وأن يحتفي به، كما قال إبراهيم: إنه كان بي حفيا، وأن يكلأه الله وأن يراعيه الله وأن يحفظه الله. ومن أولى ما يحفظ الله سبحانه وتعالى عند قلب عند عبده القريب منه هذا أن يحفظ إيمانه لا ينخدش، وأن يحفظ استقراره وطمأنينته وسكونه وتوكله وتوفيقه وهدايته.